متصدقين خاشعين متذللين منكسرين مساكين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول وعمل. أعوذ بك من النار ما قرب إلينا من قول وعمل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا واسعا يقينا صادقا توبة قبل الموت راحة عند الموت جنة ومغفرة بعد الموت. اللهم واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان وقضاء غير غضبان. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تصارقه الظنون. اللهم يا عالم الخفيات ويا مجيب الدعوات ويا كاشف الكربات. اللهم يا نازل الأحزاب ويا نازل الكتاب ويا مجري السحاب يا نازل الأحزاب. اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم تفد رميهم. اللهم تفد أقدامهم. اللهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم وتفد شور. اللهم وتفد قواتهم وإيمانهم. اللهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم قوي شوكتهم. اللهم واجعل الدائرة لهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وعطشا فأروهم. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم اقتلهم بتداخلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين ظالمين. يا رب العالمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم أصلح لهم البطانة. اللهم أصلح لهم البطانة. اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين يا رب العالمين يا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين. اللهم واحفظ نساء المسلمين عاما والحاضرات خاصة. اللهم واجعلهم طالبات مسلمات مؤمنات خاشعات تائبات سامحات ذاكرات منيبات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن عذابك ومن عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.